بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زال البحث في الردة والأمثلة التي يضربها الشيخ التي يستهين فيها الناس قد يقع الواحد فيهم بالخروج عن دين الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من ذلك، وأن يحفظ لساننا أو ألسنتنا، وأن يحفظ أعمالنا. وإن قيل له قلم أظفارك، وهذا من الفطرة، تقليم الأظافر من الفطرة، لو قيل له قلم أظفارك فإنه سنة، أي قد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وما سوى ذلك من السنن التي أمر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال لا أفعل وإن كان سنة، يعني لا أفعل ذلك من قلم الأظافر أو قص الشارب، نعم، أو الغسل، لا أفعل ذلك، أمتنع عن هذا الفعل وإن كان سنة، أي كأنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصد الاستهزاء بذلك. أما لو قال لا أفعل ذلك وهو تارك للسنة، فهو فاعل يعني ويقر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ولم يقل ذلك استهزاء، فيكون فاعلا للمكروه. أما هنا وإن كان سنة وقصد الاستهزاء بذلك، يعني قصد الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الناس الذين يستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع نفسه إلى درجة يقول فيها أو قال لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته. من أنت أيها القائل هذا القول لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته؟ هذا أيضا مما يرتد عن دين الله عز وجل. حتى لو قال لو جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلته، نعم، كل ذلك مما يخرج الإنسان عن دين الله عز وجل. أو قال أمثلة يقاس عليها هذه الأمثلة، إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا، معنى ذلك إنه يشك في قول الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكيف يكون مؤمنا مع الشك؟ الإيمان مع الشك أو الإيمان مع التعليق لا يصح. والله أنا مؤمن إن وافق زيد مثلا أو لم يوافق، أنا مؤمن إن شاء الله، ولم يقصد بذلك إلا الشك في ذلك، عند ذلك لا يصح إيمانه. أو قال لا أدري، النبي إنسي أو جني، لأنه مما يجب على الإنسان أن يعرف على الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى اختارهم من البشر ولم يختار، وأيضا من ذكور البشر، نعم. قال لا أدري النبي إنسي أو جني، أيضا هذا يشكك أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال لا أدري ما الإيمان ويقول ذلك احتقارا، عند ذلك أو قال لا أدري ما الإيمان احتقارا، عند ذلك أيضا يكفر بالله تبارك وتعالى. أو قال لمن حول، يعني حوقل، يعني في بعض النسخ عند حوقل أحسن. أو قال لمن حوقل لا حول لا تغني من جوع، يعني هذا ما عندنا كلمات تسمى نحوة في اللغة العربية، لا بسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تهليل لا إله إلا الله، كل ذلك العرب تختصر في بعض الكلمات فلمن حوقل لمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول لا تغني من جوع. أيضا يعني هذا يحتقر بكلام الله عز وجل. أو قال المظلوم هذا بتقدير الله تعالى، فقال الظالم أنا أفعل بغير تقديره، يعني عندما وقع المظلوم في الظلم فعلم أن الله قدر عليه ذلك، لعل الله يرفع له بذلك الدرجات أو يمحو به بذلك السيئات، قال الظالم أنا أفعل ذلك، يعني أضرب أظلم أسجن إلى غير ذلك من الأمور بغير تقديره تعالى. ومعنى ذلك أنه يفعل شيئا هو يظن في نفسه في الكون لا يريده الله سبحانه وتعالى، من هو حتى يقول هذا القول؟ عند ذلك يكون كافرا الظالم. أو أشار بالكفر على مسلم، يعني كفر مسلما، أو على كافر أراد الإسلام أو لم يلقن الإسلام طالبه منه، أو لم يلقن الإسلام طالبه منه، يعني هذا عندنا مسألتين، أو على كافر أراد الإسلام. إذن أو أشار بالكفر على مسلم، يعني كفر مسلما فقال هذا كافر وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فمن كفر مسلما فقد كفر. أو على كافر أراد الإسلام، أو لم يلقن الإسلام طالبه منه، طلب منه هذا الرجل الإسلام وقال ماذا أقول إذا أردت أن أدخل في الإسلام، ومع ذلك لم يلقنه الشهادة ولم يعلمه، وهذا واجب وهذا فرض على كل مسلم، وربما أجل ذلك. وبعض الناس الآن يريد أن يقول من بعض الناس الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام، قبل أن تدخل في الإسلام عليك أن تدرس الإسلام وعليك أن تفكر فيه لا، من أين جاء هذا؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. دائما إذا جاءك إنسان يريد الإسلام فلقنه. هنالك فرق بين من يسألك عن الإسلام وبين من يريد أن يتلقن كلمة الشهادة. جاء مسلما أنت لا علاقة لك بذلك، فإذا امتنع ولم يلقنه الشهادة وتسبب أنه مات قبل أن يعلن الشهادة، فهذا الرجل قد يصل إلى درجة أو وصل إلى درجة الكفر. أو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر، يعني قال عن مسلم من المسلمين هذا رجل كافر. طيب ما هو سبب كفره؟ أنت تكفره. هنالك أشياء إذا فعلها الإنسان مما ذكرنا أمثلتها يكون كافرا. أعطنا واحدة من هذه الأمور التي تكفر فيها هذا الرجل المسلم. أحيانا ينطق بالكلمة لا يريد فيها التكفير، إنما يريد بها شيئا آخر. مثلا هذا الرجل يكفر بنعمة الله عز وجل، يعني لا يحافظ على نعم الله سبحانه وتعالى عليه. إذا كان هذا قصده صار هنالك تأويل، عند ذلك لا نكفره، كما نقله في الروضة عن المتولي وأقره. أو حلل محرما بالإجماع، مثلا كأن يقول الزنا حلال، اللواط حلال، يعني السحر حلال، قتل النفس حلال، شرب الخمر حلال إلى غير ذلك، يعني كل شيء حرمه الله عز وجل وفيه نص صريح في ذلك، فقال عن الحرام حلالا أو عن الحلال حراما. عندنا برأي أن يكون ذلك حرام، من أنت حتى تقول برأيي؟ المشرع من؟ الله سبحانه وتعالى. أو حلل محرما بالإجماع كالزنا واللواط والظلم وشرب الخمر، أو حرم حلالا بالإجماع كالنكاح، حرم النكاح أو حرم البيع، أو نفى وجوب مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمس. يعني هذا بالجملة أجمع العلماء على أن الصلوات التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى ما هي؟ خمس صلوات. هذه الصلوات الخمس هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لو أنكر ركعة واحدة من هذه الصلوات من أنكر الجزء كمن أنكر الكل، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعة في الصلوات الخمس. يعني قال مثلا صلاة المغرب أربعة وليس الثلاثة، هذا مما يخالف إجماع المسلمين، أو عزم على الكفر، قال بكرة أنا الصبح، من بكرة الصبح أنا لعد بدي صلي، عزم على ولا أحلل حلالا ولا أحرم حراما، يعني قصد فعل الكفر من الغد. نقول له من الآن أنت كافر، ما في حاجة، كالذي يقف في الصلاة مثلا ولو قال إذا رن الهاتف سأقطع صلاتي وأرد على الهاتف، أو إذا رن مثلا الجرس فإني سأقطع صلاتي وأفتح الباب، من الآن صلاتك غير منعقدة. كذلك هذا الإنسان لو قال غدا سأتكلم بكلمة الكفر أو سأعلن الكفر أو إلى غير ذلك من هذه الأمور، نقول من عزم على الكفر فقد كفر، أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه حالا كفر في جميع هذه المسائل المذكورة. بعد ذلك يقول الشيخ وهذا باب لا ساحل له، يعني أنت تعلم الواجبات كلها في الشريعة الإسلامية وتعلم السنن وتعلم مسائل الاحتقار وتعلم مسائل الاستهزاء وتعلم أن الحاكمية لله عز وجل، كل من يخالف هذا الأمر وفروع الشريعة كثيرة جدا، فأي مسألة من هذه المسائل توقع الإنسان في الكفر. طبعا نحن لا نسعى إلى تكفير الناس، إذا وجدنا لتكفيرهم كما قلنا سابقا، إذا قلنا فلان كافر وبعد ذلك سئلنا عن هذا الكفر معنى ذلك كافر بالنعمة، إن كان له تأويل فلا يكفر، وإن لم يكن له تأويل عند ذلك يكفر مكفره. وهذا باب لا ساحل له، والفعل المكفر ما تعمده صاحبه. هذه كلها أقوال، قول باللسان، الآن ننتقل إلى فعل يفعله الإنسان بيده يتسبب بذلك، أو بأي عضو من أعضائه يتسبب بذلك بالكفر. والفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له، حمل المصحف وألقاه في القاذورات هكذا، عندما يفعل ذلك نعم ألقاه كإلقاء مصحف. ما هو المصحف؟ قبل أن يعني نحكم عليه لابد أن نعرف ما هو المصحف. قال وهو اسم للمكتوب بين الدفتين، هذا ما تقوله السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني ما بين دفتي المصحف كلام الله عز وجل. هذا لا يعني أن المصحف بالكامل، يعني لو أخذ جزءا منه أو آية منه أو صحيفة منه أو أي شيء من كتاب الله عز وجل فاستهزأ به وألقاه في القاذورات فإنه بذلك يكون كافرا إن فعل ذلك استهزاء أو جحودا. كذلك يعني في هذه المسائل علينا أن نهتم كثيرا، ولذلك قال العلماء لو وجد الإنسان وكان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء فوجدت شيئا من كتاب الله أو من آيات الله على الأرض أو في القاذورات، لا تنتظر هذه المرأة حتى تذهب لتغتسل مثلا وبعد ذلك تأتي، أو الرجل، أو تدعو إنسانا طاهرا بعد ذلك أو امرأة طاهرة ليست في حيض ولا في نفاس، بل مباشرة تأخذ ذلك المصحف وتنقذه ولو كانت على جنابتها ولو كان الرجل على جنابه. يعني لا ينتظر حتى مسألة الوضوء، يأخذه الآن بلا وضوء لأنه إنقاذ لكتاب الله عز وجل من القاذورة. وهو اسم للمكتوب بين الدفتين بقاذورة وسجود لمخلوق. هلا بعض الناس من المؤسف هذه الأمر السجود أحيانا يظن البعض أنه يفعل ذلك احتراما، قد يفعله بعض أهل الساسة عند الملوك والأمراء فتراهم يقبلون على أيديهم وربما يصلون إلى درجة أكثر من حد الركوع، هذا في أهل السياسة وفي أهل الدنيا. في أهل الآخرة الذين يدعون أيضا ولا يعرفون دين الله عز وجل ربما ترى بعض الناس الذين يعظمون مشايخهم أيضا ربما يقبلون إقبالا، هذا الإقبال أيضا مثل إقبال أولئك. نحن نتكلم الحق سواء كان لنا أو كان علينا. نعم، أيضا هؤلاء ينبغي على هؤلاء المشايخ أن يبينوا لهم أن هذه الدرجة التي تصل إلى حد الركوع أو أكثر من ذلك هذا أمر لا يجوز، الانحناء لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كان بعض الصالحين رحمه الله أنه قال أمام أعظم رجل من أهل الكفر: علمني من أنا عبد له ألا أذل لغيره، علمني من أنا عبد له ألا أذل. الذل لله عز والذل لغير الله ذل كيفما كان. إذن وسجود لمخلوق، مخلوق كصنم أيضا عظم الصنم. فأحيانا قد يقع هذا بعض الناس عندما تتزاور البلاد مع بعضها البعض فيعظم أحيانا إنسانا أو قبرا أو مثلا تمثالا وبعد ذلك يعظمه، والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. هذا التعظيم أحيانا يكون تعظيم للكفر، تعظيم للإلحاد، تعظيم للخروج عن دين الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا بذلك. وسجود لمخلوق كصنم وشمس. وخرج بقولنا قطع من يصح طلاقه الصبي ولو مميزا. يعني عندما نقول فلان يرتد، طيب هل هذا الأمر يتعلق بالصبيان بالصغار؟ لا، لأن الصبي الصغير أمرنا بتعليمه وهو الآن غير مكلف، فالصبي لا يثبت عليه التكليف إلا بعد البلوغ. وكذلك المجنون كل عباراته تكون مسلوبة الإرادة، ليس له شيء. لكن لو جن هذا الإنسان وصار يتكلم بكلمات لا تليق يعني بالدين، عند ذلك من الممكن أن يؤدب. يعني بعض المجانين أحيانا يؤدب غريزيا، إذا ضرب على بعض الكلمات عند ذلك لن يعود إليها ولو كان مجنونا. هذا الرجل إذا فعل شيء أو هذه المرأة هذا الشخص عند ذلك قال فلا تصح ردتهما لعدم تكليفهما. والمكره بعض الصحابة الكرام كسيدنا عمار رضي الله عنه اكره حتى تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقاس عليه كل مكره إذا طلب منه مثلا إما أن يعذب عذابا شديدا لا يحتمله، وإما أن يذكر شيئا بلسانه، شريطة أن يكون هذا الذي باللسان مخالف لما في القلب، لأن القلب لا يستطيع أن يدخل إليه أحد أبدا. وقلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ودخل فيه السكران، المتعدي بسكره. المتعدي بسكره يعني من ذهب فتناول الخمر عن إرادته وبعد ذلك نطق بكلمة الكفر. لا نقول سكران لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لو نطق بكلمة الكفر يكفر، ولو نطق بالطلاق أيضا فإن زوجته تطلق منه وإن كان سكرانا. هنالك متعدي بسكره كما نكرر، وغير المتعدي بسكره، كمن فتح مثلا براد وأراد أن يشرب يعني زجاجة من الماء وبعد ذلك وضع هذه الزجاجة فأخذ يشرب، عندما أزالها عن فمه وجد طعما مغايرا للماء فعلم بعد ذلك أن ذلك مسكر وسكر بسبب هذا، هل هذا يعتبر متعدي بسكره؟ لا، قصد ماء ولكنه بعد أن وصل إلى معدته يعني، والأولى في ذلك له أن يستقيء مباشرة حتى لا يؤثر ذلك في جسده. ودخل فيه السكران المتعدي بسكره فتصح ردته كطلاقه كذلك وسائر تصرفاته نعم وإسلامه عن ردته. ومن ارتد من رجل أو امرأة عن دين الإسلام بشيء مما تقدم بيانه يعني أو بغيره، نحن نقيس هذه المسائل كلها على بعضها البعض. ومن ارتد من رجل أو امرأة عن دين الإسلام بشيء مما تقدم يعني قولي كان أو فعلي أو بغيره مما قرر في المبسوطات، يعني هذا الكتاب ضرب لنا 50 مثالا لكن لو بحثت في كتب العلم ربما ضربوا أمثلة رائعة، ولكن هذه الأمثلة التي ضربوها أيضا لا تكفي، فإن العالم يستطيع أن يقيس هذه المسألة على غيرها، كما قال سيدنا عمر في كتابه إلى أبي موسى وقس الأشباه بالنظائر، أنت تعلم القاعدة. هلا هنالك فعل مكفر وهنالك قول مكفر، يجمل ذلك الأمر أن يخالف تعاليم الله المعلومة بالضرورة، عند ذلك يقع الإنسان بالكفر. فلا يشترط أن تكون كل مسألة منصوص عليها في كتاب، لا، لكن الغالب نص عليه في الكتب وغيرها. ماذا نفعل فيه هذا الذي ارتد عن دين الله؟ استتيب وجوبا قبل قتله لأنه كان محترما بالإسلام. أحيانا تعرض على الإنسان شبهة، هذه الشبهة ينبغي عليه أن يعني يتكلم فيها. مثلا بعض الناس الذين كانت لهم الصدارة في التوجيهات حتى الإسلامية قال مرة يعني وهو يتكلم بلسانه، لأن أكون نصرانيا أفضل من أن أنتسب مثلا إلى القومية العربية، مثلا قال هذه الكلمة. هذا مباشرة وجد من العلماء من رد عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، ذكره بالإسلام وذكره أن فعله وقوله هذا لا يصح بحال من الأحوال. بعض الناس بيقول مثلا في المجتمع أنا بكون يهودي بكون نصراني إن فعلت كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما قال. لذلك الإنسان أحيانا يعني تصيبه ذلة في لسانه، وقد تصيب كثيرا بعض الناس المتحمسين في بعض الخطابات. فمثلا مرة واحد أراد أن يهاجم اليهود فقال يا قتلة المسيح، الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه، فكيف تقول أنت وأنت مسلم ومن أجل أن تقف مع النصارى ضد هذا؟ أمر ينبغي علينا أن نقف عنده، وعلينا أن نبين لهذا الإنسان الذي جرت هذه الشبهة على لسانه أن يتقي الله عز وجل وأن يعود للإسلام. نحن بنظرنا أولا هذا الرجل أو هذا الشخص كان محترما بالإسلام، فإذا عرضت له شبهة فيسعى المسلمون في إزالتها، لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت. هذا بعض السياسيين مرة الكبار قال إيه هذا كلام بالآن، مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يسمعه ملايين البشر وهو يتكلم بهذه الكلمة، هذه الكلمة تخرج عن دين الله، تخرج عن دين الله. لذلك ينبغي مباشرة أن يكون لهؤلاء نصحة دائما، انظر في دين الله عز وجل وانظر إلى الأمراء وإلى الحكام، دائما كان وراءهم أناس دائما يخافون الله عز وجل. ولذلك تلك المرأة التي وقفت والتي نزلت فيها سورة المجادلة ماذا قالت؟ أوقفت سيدنا عمر فقالت اتق الله يا عمر. لمن تقول؟ امرأة توقف سيدنا عمر في الطريق وتقول له اتق الله. ابن سيدنا عمر ابن عبد العزيز قال سأفعل ذلك الأمر بعد العصر، فجاء وأيقظه في وقت لا ينام سواه، يعني كان ينام قيلولة فقط وكان يسهر الليل، فقال يا أبتي وهل تضمن حياتك إلى العصر؟ قم فأنفذ ما أردت أن تفعل. ولد ينصح والده، مسألة الموت مسألة خطيرة، أنت الآن في موتة صغرى ربما تستمر إلى الموت الكبرى، وأنت تريد خيرا للمسلمين لماذا تؤجره إلى العصر؟ جاء في ذهنك هذا فقرره من الآن، قم من نومك وقرره وبعد ذلك نم، نم مرتاح البال، لا تترك شيئا من أمور المسلمين إلا وبينته، لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت، وثبت وجوب الاستتابة أيضا عن عمر رضي الله عنه. وروى الدارقطني عن جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت. يعني لا نقتله مباشرة، لا نقيم عليه الحد مباشرة، نقول نقرره. هل يقرر ذلك الأمر الذي فيه الكفر؟ ونزيل عنه الشبهة إن وردت له شبهة، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ إذا استمر في رأيه وشبهته عند ذلك نقتل. ولا يعارض هذا النهي، طبعا كل ذلك يعود الأمر إلى الحاكم، لا علاقة للبشر في ذلك. نعم. ولا يعارض هذا النهي عن قتل ولا يعارض هذا أو ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة، يعني هو منعنا في الشرع من قتل النساء، ولكن هذا محمول على الحربيات، يعني إذا المرأة قاتلت نقتلها، أما إذا دخلنا إلى بلد ما حكم النساء؟ ما حكم الأطفال؟ أما في بلاد كل النساء حربيات، نص الجيش الإسرائيلي حربي الآن بالنسبة للنساء، فهل تقاتل النساء عنده؟ كلهن يحملن السلاح، وهذا ما نراه يعني في بأعيني، لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات. والاستتابة تكون حالا، لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود. نعم إن كان سكران سنة التأخير إلى الصحو، وفي قول يمهل فيه ثلاثة، أي ثلاثة أيام لأثر عن عمر رضي الله عنه في ذلك، يعني يمهل ثلاثة أيام من أجل الاستتابة، وإلا دق عنقه حدا. وأخذ به الإمام مالك، وقال الزهري يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل، وحمل بعضهم كلام المتن على هذا، وهو على كل حال هو ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه يستتاب بشهرين، يعني مسائل التوبة ومسائل إقامة الحد الأولى في ذلك والمفتى فيه عند إمام الشافعي أنه حد كسائر الحدود ينبغي ألا يؤخر، لكن بعد طلب الاستتابة. واختلف العلماء في فترة الاستتابة ما هي، حتى وصل بعض العلماء أنه قال إلى شهرين، فإن تاب بالعود إلى الإسلام صح إسلامه، وترك ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك، لآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فانتهوا عن الكفر وعن الزندقة، فالله سبحانه وتعالى الإسلام يجب ما قبله. طبعا بالنسبة للمرتد كل الأوقات التي عليها كان أصله مسلما وبعد ذلك ارتد عليه من زكاة وصلاة وصيام، كل ذلك يجب عليه أن يعيده، هذا مخالف لمن دخل في الإسلام حديثا بعد كفره، هذا كان كافر وبعد ذلك أو ولد مسلما وبعد ذلك تزندق وبعد ذلك تاب إلى الله عز وجل. أيضا ولخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. من هو الزنديق؟ الزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام. تلاقي واحد عم يتظاهر في الإسلام ومع ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يوحد الله عز وجل، يعني لا يفعل شيئا من تعاليم الإسلام ومع ذلك يظهر أمام الناس أنه مسلم. كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض، أو من لا ينتحد دينا اسمه زنديق. ما هو دينه؟ مثل مثلا كما يقال بالشيوعية مثلا، هؤلاء لا دين لهم أصلا. نعم، في بعضهم بيعتبر الدين يعني في أواخر الحياة، يعني هذا يموت كنسيا وهذا يموت إسلاميا، يعني إذا مات يترك إلى من؟ إلى المسلمين من أجل أن يغسلوه. نقول له الأصل أن لا يغسل وأن لا يكفن وأن لا يدفن في مقابر المسلمين، وإلا أي وإن لم يتوب في الحال قتل وجوبا، لخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه، أي بضرب عنقه دون الإحراق. يعني القتل قد يكون بعدة أمور، لكن الأولى والأحسن، إن أحسن الحدود بالنسبة للشريعة الإسلامية هي القتل بالسيف حدا، أو إذا كانت هنالك في العقوبات المماثلة إن استطعنا أن نماثل في مثل نفس العقوبة لمن اعتدى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أحمى تلك الأسياخ وقلع عيون هؤلاء الذين قتلوا الحفظة وساقوا يعني أموالهم، وبعد ذلك ماذا فعلوا؟ سملوا أعينهم، فسمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم للمماثل. أن يضرب عنقه دون الإحراق وغيره، كما جزم به في الروضة للأمر بإحسان القتلة ولم يغسل، أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب، ليس مسلما حتى نغسله بالردة، لكن يجوز له كما قال في الروضة في الجنازة. ولم يصل عليه لتحريمها على الكافر، كيف كافر وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا المنافق الذي كان يصلي ويظهر الإسلام ويدفع الزكاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يمتنع عنها أصلا؟ بعد ذلك قال تنبيه، سيتكلم عن الدفن في مقابر المسلمين. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.